وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. هذا الحديث له علاقة بأكثر من موضع، ساقه المؤلف رحمه الله هنا في صلاة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في النافلة جماعة. والحديث يتناول اتخاذ الحجزة أو الحجرة. احتجر من التحجير، والتحجير المنع، ومنه حجر إسماعيل، منع الجزء الذي أخلي من البناء من البيت من أن ينساب في بقية المسجد. ومنه حجر المرأة يحفظ الطفل، ومنه الحجر على السفيه يحفظ ماله. وأصل المادة كما يقول علماء فقه اللغة من الحجر، الحجر اليابس القوي يحجر يمنع نفسه من غيره، والناس تتجنب عنه، لا يستطيع إنسان أن يدقه برجله لأنه يؤذيه، فهو لحجريته مانع نفسه من أن يعتدي عليه غيره. فأخذت المادة، الحجرة هي تمنع أجزاء الغرفة من الخروج إلى جارها، وتمنع جارها من أن يدخل إليها، فهي تحجر الجزء المملوك أو الداخل داخل الحائط. وهكذا، فاتخذ حجرة أو احتجر حجرة مخصفة. جاء في بعض احتجز من الاحتجاز، وهو أخذ جزء من المسجد بحصير خصيف، والخصف هو شيء من الحصير من الخوص، وإلى الآن يسمى عند الناس بالخصفة، والخصف هو نسج الخوص. قد يكون هناك خصفة للطعام، قد تكون هناك خصفة للفراش والجلوس، قد تكون خصفة لتحجير الحجرة وخص إلى غير ذلك. وأصل هذا هو أنه صلى الله عليه وسلم في شهر من شهور رمضان صلى العشاء ودخل، ثم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها انصبي لنا حصيرك، فنصبت حصيرها أمام باب الحجرة في المسجد، فخرج إلى هذه الحجرة أو هذا الحاجز وصلى في رمضان، فشعر أناس بصلاته وكانوا موجودين فاقتدوا به وهو لا يدري عنهم. ومن الغد سمع أشخاص بما حدث بالأمس، فتجمعوا وصلوا بعدد أكثر من ذي قبل إلى الليلة الثالثة. صلى الناس العشاء، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بيته ثم نظر فإذا المسجد مليء بالناس، فقال عائشة ما بال الناس ألم يصلوا؟ قالت بلى. قال ما بالهم لم ينصرفوا؟ قالت لا، ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون بصلاتك كما صلى غيرهم بالأمس. قال وفعلوا، أميط عنا حصيرك شلي، فانتظروا أيضا وطال الانتظار ولم يخرج، فأخذوا الحصبة وحصبوا باب الحجرة، لم يسمع لهم ولم يخرج إلى أن خرج لصلاة الصبح. قال لهم والله ما خفي علي صنيعكم البارحة، وما بت بحمد الله غافلة، كنت أصلي برضك ولكن في بيت، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فأصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزوا عنها. وهذا مصداق قوله سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال في هذا الحديث خير صلاة المرء في بيته، يعني تبغوا الأجر تبغوا الفضيلة روحوا صلوا في بيوتكم إلا المكتوبة. فخير صلاة المرء في بيته أي ما عدا الفريضة فهي في المسجد مع الجماعة. وهنا يأتي مبحث العلماء فيما يتعلق بعموم خير صلاة. صلاة نكرة والمرء مضاف إليه، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكون عامة، فصلاة المرء تشمل فريضته ونافلته بدليل أن الرسول استثنى منها الفريضة. إذن يتمحض الأمر على النافلة، يبقى خير صلاة المرء نافلة فين؟ في بيته. يستثنى من ذلك عند العلماء السنن الرواتب، سنة الصبح، سنة الظهر بعدها، قبلها، المغرب، فهذا أكثر العلماء يرى أن تصلى مع الفريضة في المسجد. ويكون الحديث في النوافل المطلقة قيام الليل الضحى، مع أن صلاة الضحى جاء فيها إذا توضأ فأسبغ الوضوء، لما قالوا أو حدث أن غزاة غزت ورجعت سريعا وغنمت غنائم كثيرة، فقالوا ما أسرع ما غزت وأكثر ما غنمت، فقال ألا أدلكم على ما هو أسرع من ذلك وأكثر غنيمة؟ من توضأ وأتى المسجد فصلى ركعتي الضحى كان أكثر من ذلك. لكن يقولون النوافل المطلقة كالضحى وقيام الليل هي في البيت أفضل. وهنا نرى بعض العلماء يربط ويقارن بين خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وبين هذا الحديث صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لأن صلاة في مسجدي صلاة نكرة تعم الفريضة وتعم ليش النافل. إذا صليت الفريضة فهي صلاة في مسجده، إن صليت نافلة فهي صلاة في مسجده. فنجد الجمهور ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول نعم صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة خاصة بالفريضة، لأن النافلة لها مكان آخر. خير صلاة المرء في بيته، طب وإذا صلاها في المسجد؟ قال إذا صلاها في المسجد فهي 1000، وإذا صلاها في بيته فهي خير من هذه التي 1000. يبقى ما خالف الجمهور. والآخر قالوا لا، كل صلاة فهي 1000. إذن اتفقوا على أن مطلق صلاة في المسجد النبوي فهي 1000. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه مع ثبوت 1000 للنافلة في المسجد النبوي فإيقاعها في البيت أفضل من ذات 1000. وهنا قضية جانبية. صلاة المرء في بيت خير. المرء مذكر امرأة أو مؤنثه امرأة، فهل صلاة المرأة أيضا في بيتها خير؟ وهل صلاتها في المسجد النبوي أيضا 1000؟ الجمهور نعم، صلاة المرأة في المسجد النبوي 1000 فريضة أو نافلة، ولكن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد النبوي 1000، كما قال أبو حنيفة رحمه الله في النافلة. وذلك لأمر آخر، وأن امرأة من بني سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. انظروا هذا التعبير، ما قالش أحب الصلاة في مسجدك، لكن أحب الصلاة فين؟ معك. نعم، لأنها إذا صلت مع رسول الله سمعت القراءة من رسول الله واشتركت وأتاها نصيب من دعاء رسول الله للمصلين معه، فمن هذا تحب الصلاة مع رسول الله. والله كل إنسان يحب ذلك. فقال نعم قد علمت ذلك، ولكن صلاتك في مسجد قومك، يعني اللي عند بيتكم، خير من صلاتك معي، ما قالش في مسجدي، وصلاتك في عقر دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. يبقى صلاتها في عقر دارها خير من صلاتها في المسجد النبوي، أس ثلاثة مضاعفة. وعلى هذا خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبين الإمام رحمه الله بهذا بأن النوافل يجوز أن تصلى جماعة، لأن أناسا صلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز لكل إنسان أن يحتجر في المسجد ويضيق على الناس؟ قالوا لا، ما لم يكن في الأمر سعة. والآخرون قالوا هي كانت تحجر توضع في الليل حينما لم يكن هناك نداء لصلاة فريضة، وترفع في النهار فلم تضيق. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في رمضان يوضع له سرير عند باب الحجرة، وإذا جئتم إلى الروضة تجدون بعض الصوانات مكتوب عليها اسطوانة السرير. كان إذا اعتكف صلى الله عليه وسلم يوضع له سرير ينام عليه في حالة اعتكافه. وقد جاء أنه عن عائشة كان يدني إلي رأسه فأرجله وهو معتكف. إذن التحجير في المسجد إذا كان يضايق المصلين فحق المصلين مقدم، لا يجوز ذلك. إذا كان هناك سعة ولا تضييق على أحد فلا مانع في ذلك. وصلاة النافلة وهو قيام الليل وعليه الآن التراويح تصلى جماعة. خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا منصب على النافلة المطلقة. والنوافل الرواتب يجوز صلاتها في المسجد، وتقدم لنا في سنة المغرب ركعتين في بيته، ولم ينص على النوافل الأخرى في بيته، إذن بقية النوافل تكون في المسجد. وقلنا إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ما بيته إلا المسجد، لأنه بابه مشرع على المسجد، والله تعالى أعلم. أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الصلاة في البيت، يجعل لبيته حظا من صلاته، لبركة الصلاة ولطرد الشيطان ولتعليم النسوة والأطفال. وقد جاء الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم. إذن ينبغي للإنسان أن يجعل للبيت. وقد جاء عن فلان ابن مالك، وكان رجل يؤم قومه في بني سلمة، وكان استنكر من نظره، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ليصلي له في بيته ليتخذ ذلك مصلا له. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين تريدون أن أصلي لكم، فأشار إلى مكان فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في ذلك المكان تبركا بموضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أيضا من خطوة إلى خطوة، المسجد النبوي من جميع أطرافه وحدود جدرانه الصلاة فيه بألف، ولكن هل كل المسجد سواء؟ يتفق الجمهور على المفاضلة، لا شك أن الصف الأول أولى من الصف الثاني ولو كان الكل في المقدمة. ويأتي هناك بحث مطول، ما إذا كان يصلي في الروضة في صف رابع خامس أو الصف الأول؟ ويقول النووي رحمه الله إذا كان في جماعة فالصف الأول أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعل الخلفاء من بعده بعدما جاءت التوسعة التي خرجت عن الروضة. وعلى كل ذاك مبحث مستقل، وهناك أشخاص ربما تتبعوا بعض المواطن في المسجد النبوي رجاء بركة صلاة رسول الله فيها، يقول لعلنا نصادف كذا، وهذه أمور عاطفية أكثر من الإيش ما تكون. فإن علم مكانا فلا مأس في ذلك ما لم يؤذي بزحام وما لم يعتقد عدم الجواز في غيره، والله ولي التوفيق.